بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح اسمه تعالى الحسيب، ونأخذ أيضا الكافي لأنه هو المعنى الثاني من المعنيين المشهورين عن اسمه تعالى الحسيب. المعنى الأول بمعنى الحاسب والمحاسب، المعنى الثاني بمعنى الكافي. والكفاية نراها في قول الله عز وجل بلفظة الحسب، الحسب، وهذه تكررت وتعرضنا لبعضها في الدرس الماضي. لكن قبل أن ندخل في الكفاية، نبين كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بأنه سريع الحساب، وفي أحلك الظروف وأصعب المواقف في غزوة الأحزاب، لما جاءوا واجتمعوا من كل حدب وتألبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والظروف كانت عصيبة، فضرع سيدنا عليه الصلاة والسلام إلى الله قائلا: اللهم منزل الكتاب، منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب. طب انت ماذا يريد عليه الصلاة والسلام؟ يريد يقول اهزم الأحزاب، يعني انت صاحب هذا الدين، انت منزل الكتاب يا رب، وانت وصفك انك سريع الحساب، ان ذلك على الله يسير، ان تهزم الأحزاب ان ذلك عليك يسير، والحسبة كلها والتقديرات كلها عند الله جاهزة. فيتوسل إلى الله بهذه الصفة: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. طبعا دي كانت في الآية ورد الله في سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. سريع الحساب كفى المؤمنين مبارزتهم ومنازلتهم، وأجلى الكافرين بالريح التي أرسلها عليهم، ولم يجعلها دبورا، لم يجعلها ريحا عقيما، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. كان هذا سهلا على الله عز وجل ولا يزال، لكنه جعلها ريحا يدوب أدت المهمة، إجلاء هؤلاء الناس، وعلموا أنه لا أمل عندهم، فلم ينالوا خيرا، لأنه كان فيهم من أسلم وحسن إسلامه، أبو سفيان وغيره. فتلك الريح من عظمة الله عز وجل استجاب لرسوله عليه الصلاة والسلام ما قال سريع الحساب اهزم الأحزاب. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول الكلام الشعر بقى وحرص على القوافي وال... لا ده المعاني. ده النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كلمة إلا والمعنى مراد قبل اللفظ. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. ده في حديث عبد الله بن أبي أوفى وهو صحيح. وكان الرسول عليه السلام وده في الصحيح برضه حديث أبي هريرة يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده ولا شيء بعده. شوف القصة ازاي. شوف بدأت بإيه بتوسع وصاصا بإيه سريع الحساب. إذا الإنسان اللي بيكون في موقف صعب وموقف يعني عايز حزبة وعايز تفكير وموقف مفاجئ يلوذ كما لاذ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة سريع الحساب سريع الحساب. يبقى قبل بس عشان احنا بنتقل لمعنى الكافي دلوقتي عندنا بالقائم بيقول وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل أواني. معاني طبعا متداخلة لكن احنا خدنا وقت كافي بإذن الله في مسألة الايه الحسابات والتقديرات وكل شيء بالعد والحساب والتقدير وذلك على الله يسير. نحن لكي نقوم بالحسابات نحن بتجين خطوة خطوة يوم بعد يوم مرحلة بعد مرحلة وقلت قد نحسب ونشطب ونرجع تاني ونرجع تاني ونعمل حسبة تاني. أما ربنا عز وجل فهو الحسيب مش محتاج يعد زينا وهو سريع الحساب. فازاي كيف يجلي هؤلاء الأحزاب؟ إن ذلك على الله يسير هو سريع الحساب سبحانه وتعالى. وسريع الحساب ذكرناه أيضا إيه في الآية بتاعت سورة آل عمران سريع الحساب علاقتها بإيه لما الآية اللي فيها إن الدين عند الله الإسلام. فيبقى نفس الشيء هنا هؤلاء جاءوا وبغوا وطغوا ويريدون استئصال شعفة المسلمين والإنهاء على هذا الكتاب. فقال منزل الكتاب سريع الحساب وفعلا جاء الحساب بطريقة إيه الريح وريح ليست عقيما. فانظر يعني الى هذا المعنى وفعلا الانسان ممكن يستفيد ده يستفيد بسريع الحساب ويتوسع الله في الظروف الصعبة اللي مر بها ويعلم انه سريع الحساب عز وجل. وانتقلنا الى ايه الى الحسب فذكرنا من سورة الطلاق قوله عز وجل لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لم نستطع أن نتمها في الحلقة الماضية وهي معاني عالية جدا فنريد أن نستفيد منها بإذن الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا دي كانت مسائل الطلاق والمسائل الصعبة وأحضرت الأنفس الشح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج يعم المخرج في الأمور الظاهرة والأمور الباطنة الباطنة. والمخرج منين؟ من الضيق من كل ضيق وشدة. والضيق يعم إيه برضو الأمور الظاهرة والأمور الباطنة. يعني قول كده في الدين أمور الدين وأمور الإيه الدنيا. فهنا فيها لها مخرج وهنا لها مخرج هنا لها ضيق وهنا لها ضيق. التقوى بتعمل إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا يبقى من كل ضيق ومن كل شدة ويجد نفسه قد غلب وانتصر وانتصر على الظروف برحمة الله سبحانه وتعالى بشرط التقوى يجعل له مخرجا. دي بشارة بالنصر أي ضيق أي شدة حينتصر فيه مش حينهزم. ويرزقه من حيث لا يحتسب. قلنا إن الرزق ده اسم عام لرزق الدين والدنيا أو لرزق الدنيا والآخرة أو لرزق البدن والقلب رزق ده دائما ده اسم عام، يعني مما رزقناهم ينفقون، يعني بس المال لا، والعلم وغير العلم واللسان ولا كل الامكانيات، اي رزق ان ربنا سبحانه وتعالى بيرزق ورزقه واسع ليس في المال فقط، وانما رزق الدين وغذاء القلوب، ده اعلى الرزق هو غذاء القلوب، هو ده اللي بيدي الحياه الطيبه. ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقولون هؤلاء لا يعرفون طريقا للتقوى ومع ذلك فأرزاقهم حدث ولا حرج. نقول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال كلاما عجيما في هذه الآية أو في هاتين الآيتين، قال الآية ذكرت أن المتقي يرزق من حيث لا يحتسب وبأسباب حلال مش أسباب محرمة وبرزق إيه طيب، إذا هيرزق أسباب حلال رزق طيب وليس خبيثا ومن حيث لا يحتسب. يجيله إزاي يوم غير ما يقعد يحسب، يقعد يحسب في باب هنا هيروح هنا هيقصد فلان، لا من حيث لا يحتسب، بس بشرط إيه التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما غير المتقين من الفجار والكافرين ومن ضعاف الإيمان أيضا فيرزقون، لأنه لا بد لكل إنسان من الرزق، فهو يرزق، يرزق ممكن بأسباب محرمة ويرزق رزقا خبيثا، يبقى ده رزق الآية لم تتعرض له، لكن الآية تتعرض للمتقين بس، اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ هيخرج، يعني ينتصر ضد اي ظروف، ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمتقي يرزق ما يحتاجه، ولذلك قيل واحد من الصالحين قال ما افتقر تقي قط، فيش واحد يتقي الله وافتقر. قيل كيف؟ قال ان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يبقى مش هتزين ابدا، لان هو بيتقي الله سبحانه وتعالى، يبقى ربنا اللي ايه بيحسبها له وبيرتبها له ويدبرها له ويلاقي كل شيء محسوب سبحانه وتعالى عز وجل، ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق زي ما قلنا مش بس في الدنيا، ورزق الدين ترزق بمعلومه، ترزق بايه، ترزق بحديث، وخصوصا مع الظروف. وتلاقي الايه انزلتها على الايه على على على الظروف دي، فتلاقي المشكله اتحلت. وشبهة مثلا، وشبهة تعمل ضيق، يا ترى تعمل ايه، كيف تتصرف مع ابنتك مع امرأتك مع اخيك مع ابيك مع امك، طب الشبهة هنا ايه، الحلال الحرام ايه ايه. لو كنت هتتقي الله سبحانه وتعالى هيدي لك الشبهة دي بعلم صريح، بشاهد صحيح وعلم صريح هيديها لك، تبص لك خرجت واخد بالك، وتلاقي عندك فطمة، تفطنت للحل من غير تجربة من غير تدريب. الله جدا من ده كله التقوى، ما وعده من الله سبحانه وتعالى، وعده من الله. فيبقى المسألة والرزق، نقول لك هو المتقي ده انت عايز رزق يديله قد ايه، يعني ربنا يديله من ارزاق الدنيا حتى يترك التقوى، هكذا تريد؟ اقول لك فلان متقي والرزق على القد. هو على القد ده، على القد اللي هو يحتاجه. ولو بسط الله رزق العبادي لبغوا في الارض ولكن ينزله بقدر، بحسابات، ولكن بحساب عنده سبحانه وتعالى، ولكن ينزله بقدر ما يشاء، انه بالعباد جميعا خبير بصير. يبقى الرزق ده ايه؟ رحمه وصيانه وحمايه للمتقي، ودي من السنن الربانيه ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر الرزق على بعض المتقين حماية لهم وصيانة لهم من الدنيا، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. الله يحمي المؤمن فضول الدنيا، يعني الزيادة في الرزق، كما يحمي أحدكم الطعام والشراب مريضه الطعام والشراب يخاف عليه، فبيبقى رحمة بالمتقي. لكن مش هتسيبه هيسيبه الزنق كده ويتفضح، لا لا لا، كل حاجة متقدرة ومحسوبة الحسيب عز وجل، لكن مش هديه الحاجة اللي تهلكه، وتبعده عن التقوى. كلا، ده ميسر لليسرى. يبقى المتقي مش الحديث ايه؟ حديث فضالة بن عبيد يقول، وده حديث صحيح، من آمن بي، اللهم من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، من آمن بي وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك. التالتة بقى، وأقلل له من الدنيا. يعني واحد يقول لك يا رسول يدعو علينا، بيدعي لك، خايف عليك، اللي هيحب لقاء ربنا، واخد بالك، لأنه حبب إليه لقاءك، طالما انه امن بالله وبرسوله عليه الصلاه والسلام ايمان صحيح ومن غير شرك، حبب اليه لقاءك وسهل عليه قضاءك واقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد اني رسولك فلا تحبب اليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا. يا سلام، يبقى تكثير الدنيا لغير المتقين ده استدراج وإمهال. تريد من الله أن يستدرج المتقين؟ لا لا لا، فدي سنن ما تتلخبطش أنت فيه. كل واحد أهو مش متقي وعنده فلوس، ولا قلت لك إن اللي مش متقي ما عندوش فلوس ما عندوش رزق، ما في الإمهال والاستدراج فين؟ وأملي لهم إن كيدي متين فين؟ وقارون كان بيعمل إيه؟ وغيره وغيره، والمليارديرات والكلام ده كله، ده فبتغتر وتنظر إليهم يعني ولا ما أوتوه من زينة الدنيا. ولا تمدن عينيك الآيات. يبقى من يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يبقى الرزق على الإيه؟ اللي ما يفتنوش وما يتزناش أبدا ولا يتفرح، طالما بيتق الله سبحانه وتعالى يلاقي الدنيا تحلل كده. تحلل إزاي؟ هو بقى ما ترتبهاش، اللي بيرتبها هو. انت بس تبقى حريص جدا جدا على التقوى وتعمل حسابك وتاخد احتياطك. طيب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وده الشاهد بقى بتاعنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني يكفيه، حسب يعني الكافي، والكافي ده في قوله تعالى في سورة الزمر، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك من دونه. هنتكلم عنه دلوقتي كاسم منفصل أثبته بعضهم لله سبحانه وتعالى، وذكر باسم الفاعل وبالفعل. الفعل وكافى الله، لسه الآن نتكلمين عليه، وكافى الله المؤمنين القتال. لكن هنا شوف، أليس الله بكاف باسم الفاعل، بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من هاد، وهو بعزيز ذي انتقام. لا. يبقى هنا الحسب ما بنتكلم عنه بقى في هذه الآية سورة الطلاق. ومن يتوكل على الله، كيف أخذ حسب الله سبحانه وتعالى، كيف أخذ هذا الفضل بالتوكل؟ توكل على الله حق التوكل فهو حسبك، يكفيك، لا تحتاج معه إلى شيء، يكفيك تماما. بس التوكل هو معناه إيه؟ إظهار العجز لله في الأمر، واعتماده في اعتماده سبحانه وتعالى فيه. يعني تبقى تقول أسباب عاجزة وأنا عاجز، والخطة بتاعتي اللي أنا عملتها عاجزة، وكل أسباب أخذت بها، لكن أنا عارف إن مفيش نتيجة. النتيجة لازم هو يقول سبحانه، مش الأسباب بقى تستغني بها عن الله. هو ده معنى التوكل. أنت وكلت عليه فعلا؟ طب التوكل إزاي؟ ما هو مسبوق بالتقوى، خلي بالك. التوكل ده مسبوق بالتقوى، ان التوكل من غير تقوى ده غرور، ده غرور، ده مش توكل ابدا. التوكل ده مشروط بالتقوى، ده توكل عجز وتفريط، انما لو بالتقوى هو ده التوكل الصحيح، وبالمعنى الذي قلناه. اللي يصدر منه كده فهو حسبه. يعني شوف المرأة العربية بتقول ايه، ونقفي وليد الحي ان كان جائعا. يبقاش في واحد في الحي اللي احنا ساكنين فيه جعان، إن كان جائعا، خصوصا اليتامى والأولاد اللي، ونحسبه إن كان ليس بجائع. نحسبه يعني إيه؟ يعني طب ما هو خلاص هنقفيه، يعني خلاص نقفوا أثره ونشوف محتاج إيه وندهوله. لا، ده هنا بقى نحسبه يعني بالمعنى الدارج يقول لك نمنجهه. نمنجهه دي كلمة جابوها منين؟ من المنجة بقى اللي ما عرفش. إنما اللغة ونحسبه إن كان ليس بجائع. يعني مش بس نطعمه، لا ده هنكفيه حتى يرضى، ده هنبسطه خالص حتى يرضى. ونحسبه، شوف الحسب هنا إيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه زيادة، يكفيه زيادة كفاية إيه، حس ما يحتاجش معاه حاجة أبدا. سواء أنت في موقف خايف من ضرر معين، أو موقف خايف من بلاء متوقع، أو موقف حياء وعايز الأرض تتشق وتبلعك مكسوف، طب تعمل إيه؟ أي موقف تلاقيه اتق الله بس وكن على الحق، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يكفيك. وتبقى اتزلقت اتزلقت خلاص أنا ضعت، أنا ضعت، قلت لا يا ربنا خرجك. المتوكل على الله ثمرته وجائزته أن الله سبحانه وتعالى حسبه، ونتوكل على الله فهو حسبه. بعد يذكر العبد المؤمن يقول له إن الله بالغ أمره، بس مش لازم يأتيك في التو واللحظة، هو لازم يأتيك في اللحظة، ده ربنا له في خطيه شؤون، يمررك بشوية ظروف وشوية ابتلاءات بحيث هتنجح فيه دي هتفشل فيه دي هتطلع فيه دي، كل ده ايه حسابات طويلة وربنا سريع الحساب. وان ثم تأتي النتيجة ان الله بالغ أمره، ليس بالعاجز، ليس بالذي البشر اللي غير قدراه مش عارف يعمل ايه، لا بالغ أمره. بس بقى تعرف من الحكمة، قد جعل الله لكل شيء قدرا، شوف، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. كل شيء بالتقديرات والحسابات وبالتصميمات وكل شيء مراعى، ما فيش حاجة، ما فيش غلطة، ما فيش غلطة في الكون ده كله. وأحداث إيه ملايين السنين، ويوم القيامة الكل الخلائق تقول وقيل الحمد لله رب العالمين، الكمال لله رب العالمين، الثناء كله لله والشكر كله لله سبحانه وتعالى، ما وجدوا عليه سبيلا، لا خطأ ولا ظلم ولا بغي ولا نقص فضل ولا تعب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واستفدنا من حكايته ويرزقه من حيث لا يحتسب، نشوف يعني المتخر. لكن ممكن جدا المتقي يعاقب بذنب له عشان ينضف اول باول، والنصوص في ذلك كثيرة، يوم يحرم بعض الرزق، لكن مش هتفضح لانه متقي، بس يحرم بعض الرزق. ان العبد ايه لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، انما المجرم ما هو مجرم اصلا، فبيوقع في استدراج واملاء ياخد بالمليارات. باغب ده، ده له سنن وده له سنن. تعالى كده في سورة براءة، سورة التوبة، لقد جاء في آخرها، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني إحساسه مشاعره إمكانياته بشر، اللي بيزعلك بيزعله، اللي طالما الأمور العادية اللي يعني بشر، بشر هو ملك، هو بشر، من أنفسكم ومن العرب، ولسان عربي مبين، ويحبونهم جدا ويعلمون أنه الصادق المصدوق، ويعلمون ويعلمون، لكن الهوى بيخلي الناس تبتعد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، طيب هذا أول إيه شيء يغري ويحدو بإيه، باتباعه عليه الصلاة والسلام، لخصوصا اتباعه ده بحسب اتباعه يكون الحسب من الله لك. قلنا المرة اللي فاتت سورة الأنفال، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني بحسب انت اتباعك 10% يبقى الحسب 10%، اتباعك 50% يبقى الحسب 50%، اتباعك 100% يبقى الحسب 100%، وهكذا حسب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني رسول، يعني كما قال له ربه لعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فهتموت نفسك من الزعل، هتموت نفسك من الغم، عشان ما امنوش. ما هو عدم ايمانهم معناه ايه؟ مخلد في النار. واحد بيحترق ابدا الاباد ان ولكن عذاب الله شديد. فده بيخلي الرسول صلى الله عليه وسلم مهموم جدا جدا لما واحد لا يؤمن، فيبقى شايل همه ودول ما تشيلش همه. الله هو خلاص الحجه مقامه عليهم، رسول من انفسكم. ايه كمان؟ عزيز علي ما عنتم. مش يقول لك يلا روح في داهيه، لا هو عزيز علي ما عنتم ما هلكتم. حريص عليكم، حريص على كل الناس تدخل في الايمان. واللي امنوا بقى رأفة ورحمة. شوف بقى اجتماع الرأفة والرحمة اعلى ما يكون في البشر من محبة واحترام ورحمة الاخرين. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. عايزين ايه تاني بقى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعد الرسول ده فان تولوا، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام هيبخى على نفسه من الزعل، قال فقل حسبي الله. حسبي الله في هذا، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم أقصر معهم في شيء، لم أدعوهم إلا رحمة بهم، لأنه رحمة العالمين، وإلا ليأخذوا الأجر من ربهم، وإلا ليربحوا على ربهم أعظم الأرباح، أرباح لا تتصور. ده الجنيه اللي بيدفعه ده بعد ما يدخل في الإيمان والتوحيد مش بياخد عشرة زيه، ده حبات نبات السبع سنابل يعني 700 ضعف. وبعد كده والله يضاعفه لمن يشاء، لسه فيه أضعاف أضعاف لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الربط هنا بقى الله، يعني هناك ومن يتوكل الله فهو حسب. طيب خلاص يعني التوكل هنبدأ بالتوكل ويكون النتيجة ان ربنا يبقى حسبك. طب انت بقى هنا ايه هتبدأ بايه؟ بدأ الرسول قال حسبي الله لا اله الا هو الكمال كله له عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. توكل معناها ايه؟ اظهار العجز لله. ليه؟ جميع الاسباب دنيا ودين عاجزة، عاجزة عن استلزام الأثر، فأنا أظهر عجزي لله وعجز أسبابي. أنا دعوت هذا الرجل واجتهدت معه ودرست أخلاقه وطريقته حتى أؤثر عليه، وجئته بالموضوع الذي يحبه وبالطريقة العقلية التي يقبلها، يعني أنا بذلت جهدي، فحسبي الله يعلم ماذا فعلت فيكفيني في هذا. لكن انا عليه توكلت، كل اللي انا ابذله دي والاسباب مش هي اللي تستلزم الاثر، وانما استلزام الاثر واحد بس ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنتوكل عليه، عليه توكل. شوف العلاقه بين التوكل والحسب هنا، وهو رب العرش العظيم. ايضا في سوره الزمر ولئن سالتهم، لئن سالت الكفار من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، يعني هم مقرون الفطرة هكذا فطروا ان في ربنا وفي خلق السماء والارض. او جات الدنيا ازاي؟ دي استنباطا بقى، قال لكم انت جيت منين والدنيا دي جت ازاي والارض ازاي والسماء ازاي؟ لا ده هو من غير ما يستنبط هو في الجواه في فطرته يعلم، يعلم كويس قوي يعني. وازاي تعرفوا زنوقه في البحر ودعه للغرق، ساعتها شوف هيقول ايه. فإذا كنت في الفلك وجرنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم رحيم، خلاص هيموتوا هيموتوا رحيم، هلكوا هلكوا. في الحالة دي دعوا الله مخلصين له الدين. طب تقول ما فيش، لا ما فيش ايه، كذابين، دي شيء في الفطرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لقلنا الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الحجة أقيمت ما بيسمعوش ليه؟ ده حاجة تغيظ بقى. أنا في درس أو في مجادلة مع بعض الناس بعمل دعوة والحجة قوية جدا بالآيات والنصوص وفاجأ أنهم لم يهتدوا ولا يزالون على باطلهم، بيبقى الإنسان يكاد يبخع نفسه من شدة الغم والضغط يرتفع. لماذا؟ هنا بقى شوف، قل حسبي الله، ربنا سبحانه وتعالى عنده الأمر ده كله ومحسوب ومسجل ومقدر، زعلش قد ما عليك، هو الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عليه يتوكل المتوكلون. أضربت كما ذكرنا بين التوكل والإيه والحزم مرة تانية، يبقى بكده يعني أخذنا ما يكفي بحمد الله سبحانه وتعالى عن الحسيب بالمعنى الأول اللي هو الحاسب والمحاسب. ورأينا نحن محتاجين كل أساتذة الطب وكل أساتذة الفلك وكل أساتذة الكيمياء، كل أساتذة الأحياء، كل أساتذة علوم البحار، كل المعارف الحديثة دي، عشان يقولوا لنا التصميمات والتقديرات اتعملت ازاي او اللي عملها الحسيب عز وجل، ولا تنتهي ابدا. واللي بيبحث في ذلك ايمانه يزداد ويخاف من الله ويحب الله عز وجل. يعني لما مش بس تكتفي باللي انا قلته، انا مجرد هو في وقت جرد ضربنا ايه امثلة. نأتي الان الى اسمه تعالى الكافي، وهو زي ما شفت انت المعنى الثاني من الحسيب انه سبحانه وتعالى ايه الكافي. الكافي ورد مرة واحدة، اليس الله بكاف عبده؟ فاول شيء دايما بناخده في الاسماء الحسنى المعاني اللغوية، يعني زي ما شفنا ان كلمة نحسبه ان كان ليس بجائعي فنحسبه مش نمنجهه، لا اللغة العربية نحسبه ينكفيه. يعني انا ما اقول حسبت فلانا او احسبته، يعني اعطيته ما يرضيه، اعطيته ما يرضيه. يعني شوف هنا، تعال بقى نشوف الكافي. اول حاجة في اللغة الاصل فيها عند ابن فارس يقول يدل على الحسب الذي لا مستزاد فيه، كفاك المؤنة خلاص مش محتاج حاجة بعده، انا بحاول اكفيك في شيء طلبته مني، معلومة في رزق في حل مشكلة بحاول اكفي، لكن مهما فعلت هتلاقي فيه مستزاد. يعني يدوب ايه عملت خطوة فيه اعنت يعني فيها بس، لكن هل حلت المشكلة؟ ده هو ربنا بقى، هو الكافي، هو اللي يكفي اي حاجة انتهت خلاص. لان هو اليس الله بكاف عبده، فيدل على الحسب مستزاد فيه، يعني بحيث الانسان يرضى تماما، بس عايز حاجة تاني؟ لا لا مش عايز حاجة خالص، لا خلاص خلاص، لا مش عايز خالص. الحسب الذي لا مستزاد فيه، كفى كفاية اذا قام بالامر. عندك مشكلة واحد كفاك، كفاك يعني ايه؟ قام بحل المشكلة، هو ده معنى كفى، ده قام بالإيه بالأمر، يعني بحل المشكلة انت طلبها منه. الكفية في البيت القوت، مش الطعام الكثير، لا القوت اللي هو يدوب ايه يمسك الرمق، قوت يعني قوت الانسان، مش انه هياكل اكل كف عشرة، لا ده انما القوت يدوب اللقيمات اللي هتقوم صلبه، اللقيمات التي تمسك الرمق يعني تحفظه على قيد الحياة، ده اسم القوت. فالكفية القوت يدوب تكفي ايه لامساك الرمق. لما يقول حسبك زيد من رجل، يعني انت مثلا تحتاج الى رجل قوي يحميك من عصابة او من جيران عاملين فتوات، هتعمل ايه؟ اقول لك حسبك فلان من رجل قوي، تعز واحد قوي يهاب ويخاف، فلان حسبك يكفيك يقوم بالمهمة، وكافيك ايضا نفس الايه نفس الكلام. دي معاني لغوية يعني صعب اقول نحن نجهلها، عشان في ناس بتيجي تنام لما نسمع، ما تسمع اللغة يقول لك خلاص بقى، طب احنا خلاص امال تعالى ودي معناها ايه؟ اعلى، انسان يعلو ويتعلم لغة مش دي لغة القرآن. الله هو انت يعني ما تيجي تقول حمنجهك، لما تقول هحسبك ونحسبه يعني واخد بالك، هحسبك يا عم. لو خدنا اللغة دي هنفهم في القرآن، نبتدي نفهم في القرآن ونتعرف على اسماء الله من غير مجهود. الله المستعان، البعد عن اللغة العربية كلفنا الكثير جدا جدا. يعني لو جينا نأخذ في الآيات طبعا، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله هاديا ونصيرا، وكفى بالله عليما، وهكذا، لأنه الكافي يكفيك في أي حاجة. الرجل الغني يكفيك في الفلوس بس وكفاية محدودة، الرجل القوي يكفيك في الانتصار وما يخليك تغلب العصابة، الرجل مش عارف صاحب اللسان الجميل يكفيك في حاجة المشكلة، إنما يكفيك في كل شيء ده الله سبحانه وتعالى. ولذلك في العلم يكفيك، كفى به عليمة، وكفى بالله حسيبة، مش محتاج حسيب أكتر منه، وكفى بالله وكيلا، مش محتاج وكيل أكتر منه، تكل إليه أمورك كلها. وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا دي يعني شوف أتوقف عندها بس يعني دقيقتين. احنا عندنا الآية ايه؟ أينما تكونوا ادركوا الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصوم حسنة. المنافقون يقولوا هذه من عند الله، يعني جات لهم نعمة، يعني حسن النعمة، هذه من عند الله. وإن تصوم سيئة مصيبة يعني يقولوا بس انت اللي جبتها لنا، انت من يوم ما جيت وانت الرسالة اللي جبت بها دي جابت لنا الفقر، جابت لنا كذا كذا. يقولوا هذه من عندك، إن تصوبهم حسنة نعمة يقول هذه من عند الله، وإن تصوبهم سيئة مصيبة يقول حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصوبهم سيئة يقول إيه هذه من عندك. وبعضهم يريد سوء التدبير للنبي عليه الصلاة والسلام، ده بالنسبة لمصائب القتال والجهاد، اتهزموا اتغلبوا. وشوف ده ابن سلول قال له كده، ما نزلش على رأي ابن سلول فزعل، يقول لك ما سمعش كلامي، سمع كلام الصبية وتركني أنا، وكان عايز يبقى إيه عمدة كبير قوي، مش الإسلام، إنه منافق رأس النفاق، فزعلان أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع لقوله. يبقى الهزيمة جت منين؟ من سوء تدبيرك يا محمد. شوف الكلام، ونصوم سيئة مصيبة يعني يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، كل من عند الله، النعمة والمصيبة الاثنين من عند الله. بس طيب يعني إيه يعني تيجي وصول لك منين دي؟ من عند ربنا. لا خلي بالك بس، استنى إيه اصبر، من عند الله قدرا وخلقا. طيب فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما أصابك من حسن، عندك نعمة من الله من جميع النواحي. طيب هي الخطبة بتاعت الأمس كان فيها التفصيل الكلام ده كله، عشان اللي بيقول لك ربنا الله وحده أسقط النظام، واحد مش عاجبه الكلام ده يقول لك الشباب هم اللي أسقطوا النظام، هو مش جهل وشيء فظيع جدا، جهل شديد يعني. فشرحنا بتاع في الخطبة هتتزاع بإذن الله تسمعها الكلام ده بالتفصيل. ما أصابك من حسنة فمن الله، خلاص من جميع الوجوه. وما أصابك من سيئة جات لك مصيبة ما تقولش من الله، عيب عيب، لأن هنا بتتكلم عن السبب، السبب مين أنت؟ فمن نفسك، إذا كان الكلام بيتقال للنبي عليه الصلاة من نفسك فكيف بمن دونه؟ إذا أول ما تجيلك مشكلة مصيبة مزعلاك تبقى عارف انت السبب فيه، قل هو من عند انفسكم ومال ايه، واخد بالك. ولذلك شوف الجن وادب الجن، وانا لا ندري اشر مش اراده الله، عيب، اشر اريد بمن في الارض في الرشد ام اراد بهم ربهم رشدا. والخضر عليه السلام وبيكلم موسى قل فاردت ان اعيبها، ما قالش فارادنا او فاراد ربك، لا افرض في عيب هنا فأراد رب فأردت أن أعيبها، إنما الثاني هناك فأرادنا أن يبدلهما، أنا أدعو الله ربنا ينفذ يستجيب، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والثالثة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، الآيات. لكن شوف ختام الآية بقى، هو ده الشاهد في موضوعنا، واخد بالك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، أنت عليك أن تبلغ الرسالة. طب ما هم دلوقتي بيحطموا في الرسالة، يقول لك ده الرسالة بتاعتك دي جابت لنا الفقر، الرسالة بتاعتك دي عملت لنا الخراب وعملت لنا التأخير وسلطت علينا دا وأمريكا والصين والغرب والبتاع، تناسب الإسلام بتاعته ده هيجيب لنا كذا، ده شؤم، يتطيرون بنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب نقوم نقول له إيه بقى؟ وكفى بالله شهيدا. يا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حججهم كلها داحضة، فدي شبهات عليهم لا لهم، شبهات عليهم لا لهم، اللي عايزين يبطلوا بها الرسالة، حتى لو الرزق نقص أو حصلت لهم مجاعة يقولوا أنت السبب، اللي أنت ما جئت به هو ده اللي خلانا كده، زعلت الآلهة علينا، فعايزين يبطلوا الرسالة. فقال لهم وكفى بالله شهيدا. شوف كفى هنا يعني هم ما بيشهدوش لك بالرسالة، عايزين يكذبوها براحتهم، والخلود في النار في انتظارهم، لكن الرسالة ثابتة. وكفى بالله شهيدا، الله يشهد انت بتعمل ايه، ويشهد بالذي انزله اليك، ويشهد بايه، بما فعله الكفار، يعني كل شيء مدون، ما تتعاد، ما تتعبش نفسك، ما تزعلش. وكفى بالله شهيدا. فالآيات في الحقيقة كثيرة يعني، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله هاديا ونصيرا، وكفى بالله عليما، انه كان يعذيك، وكفى بالله خبيرا بصيرا، وكفى بالله، هتلاقي الآيات كثيرة ان شاء الله، عشان يعني نعيش مع كفاية ربنا سبحانه وتعالى، لانه يكفي العبد، ما تحتاجه العبد في اي شيء فالله تعالى يكفيه. هنأخذ كده الأول مثال، يعني مثال كده على إيه الآيات. الآية في سورة الحجر، وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، يعني بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين، أعرض عن المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك، فانت ما يعني تلتفت اليهم هتتعطل. هم عايزين ايه؟ عايزين ينسفوا الرساله، وعايزين يصدوا الناس عن الدين، وعايزين يصدوك كمان، فما تشغلش بالك بيهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولا تخفهم. طب ليه لا تخفهم؟ فان الله كافيك اياهم وحافظك منهم، انك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. روى أبو بكر البزار، وده من حديث أنس في الآية، يعني هو مش هو روى من كلام أنس في الآية، قال مر رسول الله عليه الصلاة والسلام فغمزه بعضهم، استهزاء يعني، فغمزه بعضهم، وهذا مما يحزن الرسول، إنه لا يحزنك الذي يقولون، فغمزه بعضهم، فجاء جبريل أحسبه، يعني كفاه، جاء جبريل كأنه أصلا ماشي ودول بيتريقوا عليه يلمزونه، فجاء جبريل فأحسبه كفاه. المهمة ازاي؟ قال ده أنس يقول غمزهم، وهم غمزوا رسول الله بالكلام، كالكلام والإشارة، فجاء جبريل فغمزهم، فوقع في أجسادهم كهيئة الطعن، كأن طعنة، فماتوا. كانوا خمسة. كان فيهم واحد إنما الصم كان يده عليه، وده اللي رواه محمد بن إسحاق، وكل ده موجود في تفسير ابن كثير. دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبلغه من أذاه، فقال اللهم أعمي بصره وأثكله ولده. شفت الدعاء؟ اللهم أعمي بصره وأثكله ولده. واحد بيتريق بيستهزئ بالنبي، بسيد البشر، سيد الأمم الأخيرين عليه الصلاة والسلام، اللهم أعمي، واستجاب الله له. ولذلك شوف الآية في سورة البقرة، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يعني فإن آمنوا مثل ما أنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، سينصرك عليهم ويظفرك بهم. ولقد صدق الله رسوله وعده وسلطه عليهم، فقتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم وشردهم كل مشرد لما قالوا فسيكفي. شوف كفاية ربنا تبقى ازاي. يا سلام لو ربنا كفاك في مهمة، وتكون مهمة ايه نغصت عليك عيشتك، سواء في المال او في الاهل او في النفس او في الجار او في اي شيء، لو كفاك الله بس تتوكل عليه عشان يكفيك سبحانه وتعالى عز وجل. وانا عارفين آية أليس الله بكاف عبده، بلى ويخوفونك بالآلهة. بتخوفوه بإيه؟ هم نفسهم عارفين بأن الآلهة من دون الله، لأن آلهتهم من دون الله سبحانه وتعالى، ثم تخوفوا بها النبي عليه الصلاة والسلام. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله وصل للدرجة دي فما له من هاد. في أحاديث في مسألة الكفاية دي، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يكفيك في الأمر يبقى انتهينا، يكفيك يبقى يكفيك، مش هحتاج حد معاه أبدا، الذي لا مستزاد فيه لأنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وفي كل قضية في كل وقت في جميع الظروف يكفيك هو الكافي. الإنسان ما يدعوش إلا هو، يعني حتى خد تعريفات بسيطة كده. الخطابي ماذا قال في التعريف عن الكافي؟ قال الذي يكفي عباده المهم ويدفع عنهم الملم ويكفي بمعونته عن غيره ويستغنى به عمن سواه. شوف يستغنى خلاص، اذا ربنا هتذكر الله هيكفيك مش عايز حد غيره، ويستغنى به عمن سواه، هذا معنى الكافي. الشيخ السعدي يقول الكافي عباده جميع ما يحتاجون اليه ويضطرون اليه، تبقى في ضرورة ما انتش لا واضطرون اليه. الكافي كفاية خاصة، دي كفاية نوع تاني، مش كل الكفاية في المال بس والمشاكل والبتاع والعيال، لا في الدين والهداية والشبهات الصعبة والفتن تعديها ازاي. هو ربنا يكفيك بس توكل عليه صح، توكل صح مسبوق بتقوى. الكافي كفاية خاصة يكفي من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه. مثلا الحلمي يقول ومنها الكافي لأنه إذا لم يكن في الألوهية، إذا كن لكم له في الألوهية شريك، صح أن الكفايات كلها واقعة به وحده، فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له، ولا الرغبة إلا إليه، ولا الرجاء إلا إيه منه. يعني مثلا الآيتين من سورة البقرة، من آخر سورة البقرة في أذكار قبل النوم، من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه، يعني تكفيانه من كل شر، يعني لا كوابيس ولا شيطان يزعجك ولا هذا همزات شياطين، بس تقرأهم صح، قرأ بمعنى وبالقلب مع اللسان مش باللسان بس. من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. في الأحاديث الحقيقة يعني إيه؟ يعني كثيرة. أنت عارف طبعا لما بتأكل أو بتشرب أو بتنام تقول الحمد لله الذي إيه أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يبقى شوف بقى ايه الكفايه هنا، انه كفاك اهو. ياما ناس مش لاقين حق واقف وعنده ايه مشكله، هينام ازاي وهو عنده الهم ده وعايز حد يحلله وعايز مش لاقي حد يكفيه؟ لا انت المساله 100 100 معاك، وهتنام وتاخد النوم وانت مستريح، فاحمد ربك بقى الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فكم ممن لا كافي له ولا ايه ولا مؤوي. ايضا من هذه الأحاديث، وهي الأحاديث طبعا الحمد لله كثيرة جدا في مسألة الكفاية، أنت بتيجي تخرج الصبح رايح المسجد صلاة الفجر بتقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تكون نتيجة ايه؟ الملائكة تقول لك هديت ووقيت وكفيت. هديت ووقيت وكفيت. شفت بقى الكفاية ازاي؟ بس تقولهم صح. تقول بسم الله تبقى عارف يعني بسم الله. توكلت على الله تبقى عارف يعني توكلت على الله. يكون القلب بيقول مع اللسان. لا حول ولا قوة الا بالله. كلمة القدر اختصار مسائل القدر بالكامل في العبارة دي. لا تحول من حال الى حال. مش هروح المسجد واتحول من مكان الى المسجد الا هو ربنا. طب وقوة ان رجلي بتمشي هي كويس اهو معايا عربية دي اسباب. ولا قوة إلا بالله. فيش لا سبب ولا بتاع أنت بتاخده إلا كنت بعرف أن لا أنت ولا السيارة ولا إلا بالله. الله تعالى عزيزي سهلة أيه وديت يعني الكلام ده بتقوله إيه بالقلب. عند إذن من إيه تقول لك هديت ووقيت وكفيت. شوف حاجات سهلة إيه بس تحتاج إلى أن ينتبه الإنسان. شوف كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية تقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث صححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. يعني بيعمل التقوى الصح اللي يرضي ربنا بس ده هيزعل. وده هيزعل ما هيزعل هو انت ربنا غايب ولا ايه؟ هو ربنا بعيد والملائكة لسه هتقول له ده رقيب وسميع وبصير وعليم وهو اللي بيخلق الأحداث دي والكلمات دي والمشاعر دي اللي في القلوب اللي بيخلق. يزعل يزعل هم ان انا ارضي ربي. عارف الحالة دي هيكفيت مؤنة الناس. احيانا تلاقي اللي كان زعلان ده رضي عليك تماما وابتدى يبقى عنده ثقة فيك عالية. شوف شوف ربنا بيعمل ايه سبحانه وتعالى. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. ومن التمس رضاء الناس وده اللي بيحصل من اكثر الناس رضاء الناس بسخط الله يعني يمشي ويفوت المسألة مع فلان هو عارف انها تغضب الله لك من هزعل فلان بقى وكاله الله الى الناس وخليك مع فلان وفلان ده فلان ده هيديك حتة مقلب فلان ده هيوريك الويل ما انت بقى صنت ايه ارضيته بسخط الله سبحانه وتعالى. ده الحديث الصحيح الشيخ أنا صحاح في سنة الترمذي من أمنا المبراة رضي الله عنها عائشة وهي تكتب الكتاب إلى إيه إلى معاوية رضي الله عنه. يعني فشوف حكاية كفاه الله. شوف كفاه الله مؤنة الناس لأنه هو الكاف بس أنت عليك تتقي. التمس رضاء الله بسخط الناس يعني عطيت الناس في الحالة دي إيه تأتيك كفاية الله. يبقى هو الكافي بس متى يكفيك إذا كنت انت عمال ترضي الناس بسخطه هو سبحانه وتعالى ترضي الناس بسخطه وعايز يكفيك. يكفيك ازاي؟ ده حيسلط عليك ده حيسلط عليك الناس دي نفسهم واللي بيعين ظالم طبيعي يعني ربنا بيسلطه عليه. شفت الكفاية ايه مشروطة بايه؟ زي التقوى كده من التقى الله ايه قال شرحناه. ايضا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث في حسنه وصححه ايضا الشيخ الالباني يعني قال حسن صحيح الحديث ده اللي هو حديث ابي سعيد الخدري من استغنى وهو ده موجود اصلا في الصحيح يعني مش بس في النسائي لا موجود في الايه في الصحيح بس انا يهمني بس العباره دي ومن استكفى كفاه الله انه من يستغني غنى الله ومن يستعفف في عفوه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يعطي احد ده حديث ابي سعيد انما هنا العباره اللي هي في النسائي ومن استكفى كفاه الله عز وجل. شفت بقى ومن استكفى كفاه الله يعني اي شيء مش بس بيطلب منه الكفاية طالما عنده ما يكفيه الحمد لله الحمد لله يا سلام ويحمد الله ويشكر الله سبحانه وتعالى على انه احسن من غيره بكتير ده بيستكفي. في الحالة دي ربنا مش هيخلي عندك حاجة نقص ابدا لانه ومن استكفى ايه كفاه الله عز وجل. وايضا من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وده الشيخ الألباني حسنه من جعل الهموم هما واحدا هم اخرته. ما الانسان بيصبح يصبح عندهم كثيرة جدا. الولد اللي راح مش عارف يمتحن، الولد اللي راح تزوج معهوش فلوس، البنت اللي اتأخرت سنها عن الزواج، الجار اللي هيعمل خناق معه عشان مش عارف عمل ايه، الولد اللي ضرب ابنه، هموم. ما هو دي هموم كلها، هموم تتشعب بقى هموم الدنيا. لما هو اصبح وكل ده سهل سهل هيحله هيحله، مش واخد عنده غير مساحه يدوب بقدرها، لكن اللي همه ازاي ان احنا عايشين، ان هو عايش وشريعه الله مهدره. شوف الهم عنده تحول الى ايه. يبقى كل اللي عايش في الايام دي لهذا الحديث وقلبه بيعتصر، لان الشريعه مهدره، شريعه المالك، شريعه الكبير، الكبير سبحانه وتعالى اللي بيتكلم كلمه السماوات بترتعد، السماوات كلها بترتعد، والملائكه بتصعق وتخر سجدا لله سبحانه وتعالى من خوف الله عز وجل، ومعهم جبريل الكبير عز وجل، كلامه وشريعته تعامل المعامله هذه تقابل بالطريقه دي. من جعل فالانسان يبقى همه جدا مهموم جدا بالشريعه، ويستعد ان يفدي شريعه الله بدمه ان طلب ذلك، وبماله وبكل ما يملك، ده شريعه ربنا. هو ده اللي بقى جعل الهموم هما واحدا، هم اخرته، واخد بالك، او هم عايز يشوف الذنوب اللي عملها تغفر ازاي، فبتصدق النهارده ازاي عشان ربنا يرضى، هو ده من هم الاخره، كل شغل هم اخرتي كفاه الله هم الدنيا. يبقى انا عندي هموم كثيره في الدنيا وعايز ربنا يكفينيها، عايز ربنا يكفيك هما الدنيا، خلاص يبقى اجعل همك كله هو ايه، هم الاخره، كل ما يتعلق بالاخره انشغل به، هتبص تلاقي ربنا كفاك الامور التانيه. ازاي ده؟ هنا في تقديرات عجب، تلاقي ربنا ارسل لك صديقا ما كانش على البلاء ولا خاطر، وقسطه في المساله اللي انت عايزها دي، وعارف البضاعه تيجي منين وسعر الجمله، انه يخلص وامانه وكل حاجه، وخلصت خلصت. الله، ايه ده؟ ايه الرزق ده؟ ما اللي انت جعلت همك ايه؟ هم الاخره. مسائل الدنيا ما بتاخدش قلبك كله زي ما الناس بتعمل وتتشعب الهموم بالقلب في كل وادي يهيم. لا لا لا، بص بقى ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ كفاه، ادي الكفايه. يبقى انت عايز كفايه ربنا؟ يبقى تخلي بالك هنا، يبقى تخلي الاخره همك، وتبقى الشريعه دي ايه؟ مش تقول لنا مالي يا عم؟ ما يا جماعه بتوع السنيه بقى والسلفيه دول والاخوان دول يطلعوا يضربوا، انت مش مسلم؟ انت مسلم ولا مش مسلم؟ من جعل الهموم هما واحدا هم اخرته كفاه الله هم دنياه، كفاه الله هم دنياه، وتشعبت به الهموم. لا خلي بالك، كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا، وده اكثر الناس الان، لم يبال الله في اي اوديتها هلك. تخيل بقى، مش هيكفيك بقى اهو، ده انت هتخش في مشكله زواج البنت، تخش في مواويل، تدخل في مش عارف حته الارض تشتهي، تدخل في خناقات وممكن تقتل فيها، مواويل، تدخل مع الصناعيه ايه ياكلوك، ما هموم بقى، وتتشعب ايه، تقول لك ازاي ما بقاش ينفع، انا مش عارف اعمل ايه. ما هو انت بس لم تاخذ كفايه الله عز وجل. طب تاخذ كفايه ازاي؟ استكفى كفاه الله، اطلب الكفايه. طب نطلبها ازاي؟ بتقوى الله. الهموم تبقى هم الاخره، مش تخلي هم الاخره ده كده لغيرك وانت عليك تعمل دينك تبقى ناصح يعني وغيرك مشغول. طب ما انت هتتكعبل، الا بقى لو كنت عند الله مجرما يبقى هيستدرجك على الحال ده ويوم يلاقيك يقول لك ايه. فخلي بالك الكلام ده مهم جدا، مساله الهموم دي. لسان يوحد الايه؟ الهم، يجعله هم الاخره. انما لكل ده هيبقى هم الدنيا، هبص الدنيا بين عينيه، ويجعل فقره بين عينيه، ووراه لا يرقد، يفضل ليلا ونهارا مستعبد لهذه الدنيا، ومش هيحصل الا الامور اللي هو ايه؟ لما قدره وقضاه الله عز وجل. يبقى الكافي من الاسماء التي غفل عنها الناس، ليس في المعنى، المعاني واضحه سهله، بس غفل عن الاستفاده منها، عن دعاء الله بها، مش كل اسم له دعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا إخوتا علم الأسماء، أنا ما بدعيش علم أسماء حسنى بس بحاول أجتهد، علم الأسماء الحسنى أعلى العلوم، أعلى العلوم العلوم، والله العلم بالله هو أعلى العلوم. ما هو العلوم إيه؟ العلم بالله، وحيترتب عليها العلم بأمر الله. كل العلوم الشرعية كلها نتيجة على إيه؟ على العلم بالله عز وجل. وحنتعلم إذا العلم بالله كيف نحصله؟ هو النص، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بس الأسماء الحسنى تؤخذ بحقها، وكرر باستمرار، مش مجرد شوية معاني لغوية، ده أنت مطالب أن تعيش مع الاسم من أسماء الله. يعني مثلا كنت بقرأ اليوم في الفجر في سورة القصص، وبعدين قصة أم موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الله الله الله، ده حاجة صعبة أوي، إن فرعون ومن جنوده كانوا خاطئين. شو بقى النتيجة إيه؟ طبعا قدر الله، وامرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، كانش بيخلفوا، ربنا بدأ الحسيب بقى مدبر الأمر وقدره تقديره، يعني حلال الدعاء ما بيخلفش. وأعجب أول مرأة وكانت مؤمنة، أعجبت جدا بالإيه؟ بالولد ده، يعني مش عارفة إن هو موسى إن هو رسول. قالت قرة عين لي ولك، ما تقتلوش، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. هم يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى، إيه علاقة ده بالكافي؟ هتشوف. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فارغا يعني إيه؟ الفؤاد بيفرغ. الفؤاد ده وظيفته إيه؟ تفقد عن التوقد. الفؤاد اللي بيفكر، تذكر، التصور، المجهود الإيه؟ اللي بيتم بالقلب كله، المجهود العقل كله جوه الفؤاد. أسبابه إيه؟ المخ، دي من أسباب الفؤاد، ده الفؤاد في الصدر طبعا على القلب. الفؤاد ده فضي، المصيبة لما بتيجي تقلق أو على الإنسان لا يعرف فكر ولا تذكر ولا تصور فيه إيه إيه إيه خلاص، لأن فارغ. طبعا الله وضعته بيدها وفي اليم، هتقول ابني هتفضح الدنيا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا. شفت ربنا فوق عرش عز وجل ويربط على قلب مين؟ امرأة، واخد بالك؟ ربطنا على قلبها لتكون المؤمنين. طب ازاي إيه؟ انت هتقول ربنا ازاي؟ ده هو ما بيكفي العبد، وفي الاخر رجع لها ثاني، ورجع لها ايه؟ بطريقة سهلة خالص، يعني لانه حرمنا عليها اسباب برضه، ما هو قادر كله فيكون بغير اسباب. لكن شوف بيكفيها ازاي. يكفي أم موسى كيف كفاها الأمر ورد إليها موسى، عاد بالعجاب والله، وحرمنا عليه المرضع من قبل. طب إزاي؟ هتقول برضو إزاي؟ الأسباب كثيرة جدا جدا، ما ويبقى جعان وما رضعش وقال له فترة، فقالت أخته بقى، لأنها قالت لأختي قصيها وصل بيها عن جمع وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المرضع من قبل، فقالت هل أدلكم، أنتوا عايزين مرضعة، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. الناصح ده يعني ايه؟ يعني جرع الشيء باخلاص، فيش غش ابدا. ناصحون يعني انتفاء الغش تماما، مش بياخدوا الاجرة ويعاملوا الولد اسوأ معاملة، لا لا لا، وهم له ناصحون. فرددناه، شوف الكافي ده، يبقى كفاها ولا لا؟ يبقى الكافي كفاها سبحانه وتعالى المؤنة، واخد بالك؟ ورده اليها فعلا، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. شوف إن كانت إيه؟ إن كانت تبدي به هتقول يا لا الحق أنا ابني، يا لا تبدي به، والفؤاد فرغ خلاص. يوم يرجع من الله إيه سبحانه وتعالى؟ واخد بالك؟ كي تقر عينها ولا تحزن، ما تزعلش، وعينها ترجع ابنها تاني تحضن له بقى سنتين، واخد بالك؟ ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله يكفي، يعني كافي، يعني كافي، إذ وعد بشيء وفى. صلى الله عليه وسلم، هو في حاجة بتعجزه؟ بالغ أمره، هو عاجز، حاشا لله، بس كل شيء بقدر. كيف أرجعه إليها؟ بمنتهى البساطة كده بشوية أسباب، أسباب بسيطة خالص. إيه فرعون اللي يخلفش يا هو إلا زوجته؟ حرم المراضع يجي كل على أي ثدي ما يلتقموش أبدا. تجي واحدة من الناس تدلون في بيت أهل بيته كويسين أوي هيوضعوه وابنه ناصحون ما تخافوش يلا. يرجع لمين؟ مين اللي بيحاسب ده؟ الحسيب ده اللي مرتب ده كله. فكفى ما كفى أم موسى كفاها وأعاد لها إيه ولدها. يوسف عليه، شوف القصة بتاعت يوسف. كيف كفاه الله وكاد له، كذلك كدنا ليوسف. ده منعطفات ومواقف وشديدة جدا. مرة منها وعدى منها ازاي؟ هو الكافي. وربنا بتقاله ازاي؟ بس انت خف منه واتقه. يعمل الشيء الذي يرضيه عنك. واتبع رسوله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لما تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبحث عن السنة ستجد نفسك قد نطقت بالحكمة. لو انت بتتبع السنة وحريص على السنة وتسأل عن السنة ايه واتباع النبي عليه الصلاة يكون ازاي، ستأخذ كفاية الله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى الكافي والحسيب اظن كده ان احنا باذن الله يعني نكون وصلنا الى معاني مقبولة يستطيع الانسان ان يدعو الله به. واحد يمر بأزمة هو الكافي يعني ايه؟ لازم يخليك منعلش والمسرات مهيص، هو الكافي معناها كده؟ ده كفاية ده هيقدر عليك الرزق بدعاء النبي وقل له من الدنيا عشان يكفيك عشان تطلع من الدنيا ايه كده وتطلع على الجنة من غير الحساب العسير يوم القيامة. دي الكفاية. تعال يكفيك في موقف وتغرق في 20 موقف. فلما كده ان ربي لطيف لما يشاء. شوف يوسف ان هذا رئيس وزراء مصر حفيظ عليم. كيف رتب الله الامر، كيف كفاه كل شيء، وكيف اعاد له ايه اباه. تخيل ده ابوه يجيله وابنه رئيس وزراء لا وايه وبقاله 5 سنة ما شافوش. قصة طبعا ايه الكافي بالغ امره يعني كافي يعني بيكفيك من ايه. ويتقى الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره يكفيك كل شيء. بس انت تعلم كيف تأخذ كفايته، كيف تحصل على هذا الكنز العظيم بكفاية الله لك في اي قضية اي مسألة. بس ما تقدمش دنياك على الاخرة. شوف الحال، بل تؤثرون الحياة الدنيا. او الله المشكلة اثار حياة المشكلة في مصر الهموم بقت الدنيا وبتاعه الاخرة كده لو بقى وقت يعني. يعني ربك على الفضلة، انما الدنيا وانشغال بالدنيا دي هو ده الفضل. ما فيش حاجة لربك، ولك لو فضيت بس لو فضيت بس يبقى هيكفيك ازاي؟ يكفيك ازاي وانت تقول اللهم اكفنيهم بما شئت. فمصر ربنا لو في اعداء وعصابة يا رب اكفنيهم بما شئت، وانت عارف انت بتتقيه وانت بتعمل عشانه هتطلب الكفايته. نسأل الله عز وجل ان يكفينا كل شؤوننا وان يدبر لنا كل امورنا حتى نعيش في الدنيا بحياة طيبة وفي الاخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما نسأله عز وجل ان ينتقم اشد الانتقام من بشار الأسد هذا ومن أهله ومن ماهر الأسد الذي يقول لا يمكن لأحد أن يخلعنا ولو كان الخالق ذاته. نسأل الله عز وجل أن يعجل بخلعه وبالبطش به وأن يرينا فيه الآيات. هذا الذي فعل كل الأفاعيل وما ذلك عنه بغريب، ولا عن أبيه ولا عن أهله، لأنه علوي مجرم يكره الإسلام ويكره أهله. اللهم أيد شعب سوريا، اللهم أيدهم يا رب، اللهم أنهم جوعى فأطعمهم في هذه الظروف، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر يا أرحم الراحمين. وكذلك مع أهل اليمن ضد طاغوتهم المجرم، اللهم عليك بكل طواغيت الأرض يا رب، وخصص بين طواغيط بلاد المسلمين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.